بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنحب أن نتعلم شيئا من مبادئ الطهارة. أولا، ما معنى الطهارة؟ الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس. ما الحدث؟ الحدث هو نواقض الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أحدث يعني نقض وضوءه. وأما إزالة النجس، فالأنجاس هي التي تلحق بالبدن أو بالثياب أو بالمكان، وهي القذر. النجس هو القذر، وما يستقذر الناس وما هو معلوم أنه نجس. فالبول نجس، والغائط نجس أعزكم الله، إلى آخره، واختلف في الدم. طيب، ما الفرق بين رفع الحدث وزوال النجس؟ رفع الحدث لا يزول إلا بالوضوء الشرعي. فإذا أحدثت وأردت أن تصلي أو أن تفعل شيئا لا يفعل إلا بالوضوء، فيجب عليك أن ترفع الحدث بالوضوء. طيب، وأما إزالة النجس لا يلزم منه الوضوء. يعني بعض الناس لا يفرق بين رفع الحدث وإزالة النجس، أو يظن أن وجود النجس مثلا عليه على ثيابه أو في بدنه يبطل وضوءه. لا، وجود النجس على جسمك بدنك أو على ثيابك هذا لا علاقة له بالوضوء، لا يبطل الوضوء. إنما كيف يطهر؟ يزال بالماء أو بنحو ذلك يطهر. فالصلاة لا تصح إلا برفع الحدث وإزالة النجس. طيب، لو افترضنا أن رجلا صلى وفي بدنه أو في ثيابه أو في المكان الذي يصلي عليه نجاسة، ولكنه لم يدرك ذلك إلا في داخل الصلاة، ماذا يفعل؟ عليه إن استطاع أن يزيل هذه النجاسة وهو في داخل الصلاة. يعني مثلا لو كان يلبس شيئا، لو مثلا أزاله لا طرع عورته يزيله. يعني افترضنا مثلا الغطرة دي وجدت عليها نجاسة مثلا، أرميها، هذه لا تضر، لأن العورة مستورة. ها؟ لكن لو افترضنا أنه لن يستطيع ذلك، يبقى عليه أن يخرج من الصلاة وأن يطهر أو أن يزيل هذه النجاسة ثم يعود إلى الصلاة. طب لو في المكان كذلك، طب كيف تزول النجاسة؟ بالماء. الأصل إزالة النجاسة بالماء، هذا هو الأصل. الأصل في تطهير النجاسات. والحدث إنما يعرف بالشرع، يعني جاء في الشرع تنصيص على أحداث، أي نواقض الوضوء. ومن أهم هذه النواقض هو خروج البول والغائط، عزكم الله، هذا معروف. طيب، النوم حدث، لكن النوم متى يكون حدثا؟ على الراجح من أقوال أهل العلم أن يستغرق في النوم. يعني رجل نام وجالس في المسجد، مثل الجلسة أنا جالس هذه. كان عبد الله بن عمر ينام وقاعد ولا يتوضأ، كما أخرج هذا مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر وسنده صحيح كالشمس. كان ابن عمر ينام وقاعد ولا يتوضأ. فنوم القاعد مثل الجلسة أنا جالسها مثلا، أطرقت رأسك هكذا وغفوت غفوة، هذه لا تنقض الوضوء على الرجل، لا تنقض الوضوء. متى ينتقض الوضوء؟ إذا استلقيت بس على ظهرك واستغرقت بالنوم غبت عن الوعي، هذا الذي ينقض له الوضوء. فالنوم ناقض من نواقض الوضوء إذا استغرقت فيه. طيب النوم لماذا؟ لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. ما معنى العين وكاء السهم؟ الوكاء هو الرباط، إذا أردت تربط قربة أو شيء تربطها برباط، فالعين كأنها مثل الرباط للسهم، أي مكان خروج الريح أعزكم الله. فإذا نام العبد استطلق له المكان، تخرج ريح منك دون أن تشعر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. وهنا إذا تدبرنا الحديث وجدنا أن العلة في الوضوء هو الغياب، أنه غاب عن وعيه فينطلق الوكاء فيخرج منه ريح دون أن يشعر. فهذه من العلة التي ذكرها العلماء في وجوب الوضوء من النوم. طيب مس الذكر جاء في حديث من عدة طرق عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وفي كما في رواية أو في حديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. وجاء من حديث عبد الله بن بصر ومن حديث حبيبة رضي الله عنهم أجمعين. ولكن هناك حديث آخر ظاهره يعارض هذه الأحاديث، وحديث طلق بن علي رضي الله عنه، أن طلق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طلق بن علي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل في الإسلام، فسأله عن مس الذكر، يعني هل ينقض الوضوء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، يعني عضو من الأعضاء، مجرد عضو من الأعضاء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول له إن هذا مثل بقية الأعضاء، لمست يدك كأنك لمست ركبتك كأنك لمست ذكرك، هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له ذلك. ولذلك جاء عن بعض الصحابة نحو ابن مسعود أنه قال: لا أبالي إن مسست أنفي أو ركبتي أو مسست ذكري، يعني يعتبر كل واحد. لكن فرق العلماء جمعا ما بين هذه الأحاديث بين مس الذكر ومس أي عضو آخر من أعضاء البدن، بأن هذا العضو أي الذكر موضع الشهوة، فإذا مساه بشهوة اختلف عن بقية الأعضاء، لأنه عرض أن يخرج منه المذي، والمذي ناقض ونواقض للوضوء. ما هو المذي؟ المذي هو ماء لزج شفاف أو أبيض يخرج عند التفكير في الشهوة، ولكن لا تشعر بخروجه، لا يخرج بشهوة، بخلاف المني. المني يخرج عند الشهوة بشهوة متدفقا، وتشعر بخروجه بلا شك. وأما المذي لا تشعر بخروجه، يخرج دون أن تشعر، هو لزج، وهذا عند التفكير، إذا فكرت في شهوة أو صارتك شهوة قد يخرج. فلذلك مس الذكر أحيانا يكون عرضة لهذا. فلهذا علل بعض العلماء إيجاب أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مس الذكر بأنه عرضة لخروج المذي إذا مسه بشهوة. فلذلك كان أعدل الأقوال في هذه المسألة هو يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الوضوء من مس الذكر مستحب، ولكن إذا كان بشهوة فكما قال الشيخ ابن عثيمين القول بالوجوب قوي، يعني الأحوط أنك إذا أنت شعرت أنك مسست هذا العضو بشهوة تتوضأ. طب إذا علمت أنه خرج مذي يجب الوضوء بلا شك، لأن خروج المذي هذا ناقض مستقل بخلاف مس الذكر، يعني قد يخرج المذي بدون مس الذكر. إذا فكرت مجرد التفكير بالشيء وحتى وإن لم تمس هذا العضو أو تمس ذكرك خرج، يجب أن تتوضأ سواء مسست أو لم تمس. لكن لو مسست وغلب على ظنك أنه خرج فيجب عليك الوضوء بلا شك. طب كيف يتم التطهر من المذي؟ المذي بخلاف المني. المني طبعا إذا خرج، إذا يعني جمعت زوجتك على أو خرج بأي وسيلة بالاحتلام فيجب الاغتسال الاستحمام منه. هذا يسمى بالحدث، يسمى بالحدث الأكبر. خروج المني يسمى بالحدث الأكبر. وأما خروج المذي هذا حدث أصغر، حدث أصغر. فإن خرج المذي الواجب عليك أن تغسل موضع الخروج لو رأس الذكر أعزكم الله، وأن تغسل موضع الثياب الذي أصابه المذي إن كان المذي أصاب ثوبك الداخلي. طيب لو كان رجل، لو كان هناك رجل كثير المذي كما كان في شأن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فطلبت أو سألت المقداد بن الأسود أن يسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، حيث إن عليا كان متزوجا بفاطمة رضي الله عنها، فكأنه أصابه الحرج أن يسأل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلف المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل أو نعم أو انضح فرجك وتوضأ، أو اغسل ذكرك وتوضأ، هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفي حديث سهل بن حنيف الذي أخرجه أحمد في مسنده وإسناده صحيح أن سهل بن حنيف كان أيضا رجلا مذاء وكان يكثر الاغتسال أو كان يصيب ثوبه هذا بكثرة وكان يغتسل منه. فلما بل أو فلما عرف يعني أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ طبعا نهاه عن الاغتسال وأمره أن يأخذ كفا من الماء فينضح به المكان الذي أصابه من ثوبه. فلذا قال العلماء إذا كان الرجل مذاء كثير المذي فالغسل أو غسل الثياب كل مرة يشق عليه، فاستثنى هذا للرفع للمشقة لأن المشقة تجلب التيسير أنه ينضح الماء فقط. ما معنى النضح؟ تأخذ كفا من الماء ترش به موضع الثياب هكذا، هذا يسمى بالنضح. لكن الغسل يجب عليك أن تأتي بموضع الأصابع والمذي أو نجاسة ثم تضعه تحت الماء وتغسله تعصره، هذا هو الغسل. الغسل بخلاف النضح، النضح أنك تأخذ كفا ما ترش به، ترش به موضع الأصابع فقط، هذا من باب التيسير لمن كان كثير المذي ويصيب ثوبه هذا المذي كثيرا فخفف الحكم عنه فيلزمه النضح فقط. وأما الذي لم يكن كثير المذي يعني قلما أن يحدث له ذلك فهنا في هذه الحال يجب عليه الغسل، أن يغسل موضع الثياب. طبعا ما يغسل الثياب كلها، هناك من يتكلف أو ما يدري، لا إن أصاب المذي موضع المذي إن أصاب موضع أو موضع معين في الثياب هذا الذي يغسل فقط، يعني في الثوب الداخلي وما شكل ذلك الموضع الذي أصابه المذي والذي يغسل فقط، لا يلزم أن تغسل كل ليش الثياب، هذا تكلف أو تنطع. وكما قلت البعض قد يغتسل من هذا إذا نزل منه مذي ولا يفرق بين المذي والمني فيغتسل للأسف بسبب غلبة الجهل ولا يوجد من يعلم الناس إلا قليلا. فالخلاصة بارك الله فيكم حتى لا نطيل عليكم، يعني الكلام في هذا الباب يطول، الحدث يجب الوضوء منه إن أردت الصلاة، والنجس يجب أن يزال فقط لكن لا يلزم الوضوء. يعني النجس لا يبطل الوضوء، أصابتك نجاسة في بدنك في يدك في ثوبك هذه لا تبطل الوضوء، لكن ماذا عليك أن تفعل؟ تغسلها فقط. وكنت إن كنت متوضئا وضوءك ما محفوظ. سلس البول هذا عذر، فلذلك من كان مصابا بسلس البول فالواجب عليه أن يتوضأ عند كل صلاة، قبل الصلاة مباشرة تتوضأ وتصلي، إذا قدر الله هذا الشيء ليس على ليس على شيء، هذا مما يرفع. تفضل. نعم بعد الفرض ماذا؟ نقرأ القرآن. بيحصل سنة أخش الحمام أفك الوضوء، الحالة دي لو لقيت مكان للبول نزل همسحه زي حدث تفضلت قلت دلوقتي؟ لا البول احنا كنا بنتكلم على المادي الان ليس البول. لا انا بتكلم بس على البول. لا البول امر يختلف. طب انا بسال ما انت بتتكلم على المصاب بسلس البول ولا سلس البول؟ سلس البول ده نزلت نقطه وانا بصلي وانت بتصلي بعد ما توضات. تمام معلش هحسبها الحته علشان طيب تفضل. رجع سلس البول ده وانا بصلي اوكي دخلت انا متوضي عادي وفي الفرض وصليت الفرض واتزنقت وانا بصلي ونزل البول تمام. هل طبعا مفيش اعاده للصلاه؟ لا ما في اعاده للصلاه. دوت انضحه ولا امسح عليه؟ لا الاصل ان يغسل الموضع هذا، يغسل بس يغسل كيف كما قلت زي المزي. زي المزي يعني يغسل ازاي؟ انك الموضع اللي فيه نقطه البول ده لو انت عرفتها بس مجرد تشرب ماء وتبل المكان يعني تبل المكان ده وتوصل الحته دي بس. لكن ان كان كما ذكرت متكررا نرجو ان ياخذ حكم متكرر المذي، انك يكفيك النطح انك تجيب شويه ميه وترش له المكان اللي اصابته نقطه البول هذه فقط. لكن قرات القران بعدها بهذا الوضع ممكن عمو مستحب قرات القران على الوضوء. هو مساله الوضوء دي مساله اخرى كله كلام فيها. فاهم. ايوه لا بس انا فهمتها. يعني انت تريد تجدد الوضوء ام لا؟ يعني هل اجدد الوضوء ما هيبقى عمليه ان كان مستطاعا هذا هو الافضل بلا شك. يعني ان كنت مستطيعا لن يشق عليك هذا الافضل والاولى، لكن لا ما يعني ما نقول بالوجوب ما دمت مستحب قراءه الوضوء. هو بالنسبه للوضوء لقراءه القران مساله يطول الكلام فيها، يعني هو الجمهور على على على الوجوب، على وجوب الايه التوضؤ او الوضوء لمن اراد ان يقرا القران كان عن حدث. تمام. وجاء عن عدد من الصحابة إيجاب هذا الأمر. تمام. وهناك فريق من أهل العلم رأى عدم الوجوب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس. يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه في مرة أصابته الجنابة فقابل الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى طرق المدينة، قال فانخنست منه، يعني كان متحرج أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه على جنابة، فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، كان علم أنه انخنس منه، فقال إني كنت على جنابة وكرهت أن ألقاك وأنا عليه على جنابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، يعني الجنابة لا تجعلك نجسا، أنت لست بنجس. الكافر عنده نجس مستمر لأنه ما يستنجي أصلا، يعني الكفار لا يستنجون بعد البول أعزكم الله والغائط لا يستنجون ولا يغسلون إلا قليلا إلا من شذ منه، فمعنى نجاسة مستمرة. وكذلك لا يغتسلون من الجنابة، في الغالب لا يغتسلون من الجنابة، الكفار لا يغتسلون من الجنابة. تمام. فالمؤمن الله عز وجل ميزه بأنه طاهر البدن وطاهر الثياب وطاهر القلب بالتوحيد، وإلا طبعا ما في أحد يخلو من إيه من معاصي ومن معاصي قلبية إلا من رحم الله يعني. تمام. نسأل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. الحديث بقية إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضل حضرتك. اهلا وسهلا. لا تفضل. في القرآن تيجي سجدة سد التيار يكون ده حب لكن لما فيها مشقة مش كل شيء لا مش لا ان شاء الله تخبر بس الله يعافيك ويبارك فيك ربنا يخليك السلام عليكم السلام عليكم طيب هات عبد الله انا عبد الله خلصت جزاك الله يبارك فيك